كنيته صلى الله عليه وسلم ابتلى به، والطاهر والطيب على قول لبعض اهل العلم، وقال بعض اهل العلم بل هو عبد الله وكان يلقب بالطاهر والطيب. واتفق العلماء جميعا ان كل الذكور ماتوا صغارا، والباقي نساء زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه كلهم من خديجه رضي الله عنها. وشوف حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج 38 سنه، وقبل زوجا 38 سنه، منها 25 سنه مع خديجه. ومن كرامتها عليه انه لم يحدث امراه معها ابدا، من كرامتها عليه طبعا. وليس معنى هذا ان الرجل اذا تزوج على امراته انه لا يكرمها ويضيع كرامتها، لا، لم يتزوج عليها وهي حيه. بعد 25 سنه من 38 فضل كم ربطت سنه، تزوج بعدها النساء من اول سودة رضي الله عنها. اول ما تزوجها بعد خديجة هي سودة رضي الله عنها، ثم عائشة نكحها بعد موت خديجة لثلاث سنين. فالولد يمثل الأسرة، ولذلك المرأة اذا لم تلد بتبحث عن كل سبيل ليرزقها الله الولد حتى تمثل الآثرة بينها وبين زوجها، وتظل خائفة إلى أن تلد. وشريح القاضي حماد شريح القاضي لما جاءت تزور شريحا بعد سنة من زواج ابنتها، قالت له كيف وجدت امرأتك؟ قال على ما يحب الصديق ويكره العدو. قالت له يا أبا أمية إن المرأة لا تفتن إلا في حالين، أن يكون لها حظوة عند زوجها وأن يأتيها الولد. عمر شوف حالة النظام لك، هل الحماية تقول لك أفراد ريشه او مثلا ما تتجلقيش عليه؟ لا، هي بتقول انه خلي بالك المرأة تكتب الاتنشن وتتنطط لما يكون لها حظ عند زوجها، تحبها جدا تبتدي بقى تتدلع عليه وتحجره وتلوي وجهه وتروحي من تروح شمال تقول له عايزه كذا وعايزه كذا، ويجيب لها برضه ما ترضاش، يقعد بقى يسترضيها لحد ما يعني يقص عليها. لكن المرأة التي لم يرزقها الله الولد هي اللي تتردد عند تعيش كده، لذلك يقل نشوزها عن المرأة التي لها حظوة ولها ولد. هنا جوالك بعدها أولاد، وعارف ان الرجل ذا بيحب الأولاد، وهو داخل يشوف الولد ويشيله ويقبله ومحاربه وكناعه ويقوم ندخل الولد وحش يمثل طول ما انا بره بقى عمال اقول ايه ان شاء الله عشان اشوف الولد، وفضلت تلفونه ولا هذه الولد ما كلمه ولا لسه ما بينطقش وهذا ولا زعزعيك عشان اسمع بحكيت مثلا في التليفون. من المرأة تعرف ان الرجل ده بيحب الاولاد، تقوم تبتدي تعزف على راس الاولاد وهذا تجعل ان الله تبارك وتعالى فمعروف ان الرجل ده يعيش من غير الاولاد، عايز الاولاد على طول. وهي عارفه لما خدت الولد ومسكت ان هي خدت قطعه من جسمه، فيروح هناك ويستقضيها ويجي يغلط وانا غلطان وجل من لا يكفي وجل من لا يكفي، ويبتدي صفحه الدين ومش عارف ايه وكده، واللي يدلع عشان ترجع تاني. فهي تقول تنصحه بقى، تعينها تعينها على تعينه على ابنتها، وده خير الرجال وخير النساء. لك انت تعين ابنتك تعين زوج ابنتك عليها. وليس الناس اللي هم ترجمان العلوم خاص ويعرفوا الاصول

اتبعوا ليش؟ بس حواه فرد البطر عايزين يجعلهم السجان بعد ما يشوفوه اخضر. طب ده احنا بنشتغل بقى لنا 4-5 سنوات ما عندكمش خبر ان احنا بنشتغل 4-5 سنوات دخل وايح راجل زيه وشغل وايدي عامله كل هذا. انا لما يكون وايد صاحب راس المال واقرا هذه القصه في الجريده الرسميه ولهم عجزوا ان ياخذوا تمليكا للارض انا لا يمكن افكر احط مالي وراس مالي كله الارض ياخذوها مني بعد ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من احيا ارضا مواتا فهي له. اذا المساله فساد اداري فقط مساله فساد اداري. فكر كاين ليا من مساحه فضه صحراء وفيها مده اموال وثمرات ضخمه جدا. فلماذا لا يطلق للناس الاعمال نظموها تعملوا الف فدان وكل رجل يتقدم عشان ياخذ الف فدان يدفع رسوم معينه كنوع من المعونه للصرف على الموظفين القائمين على المشروع وعلى الاداريين القائمين على المشروع والكلام ده لا مانع. لكن تفرض مثلا على الفدان جنيه 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه كنوع من النفقات الإدارية على القائمين على هذا المشروع وعلى الموظفين هذا المشروع ولكن تطلق هذا فيها. إذا أطلقنا أيدي الناس فيها غوة فنعاني من فراغ لكن نخلص نحن مثلنا والنصارى يعطون الرجل الذي يعني بولد الرابع علاوة إضافية. طب ده هو بطاقة التمويل اللي صارت لا تغني ولا تغني من جور الآن. انت عارف لو انت عندك 5 أولاد لا يكتب في البطاقة إلا ولدا واحدا مع الأب والأم مع إن هم عاملين 24 خانة للولد وتستغرب على سنة دي. فهم لا لأنهم ذلك عندهم مصاعات خديمة ما يحاولش يعدلوا 24. طب انت عامل لي 24 الاولاد 1-2-3-4 كل ولد خير جدا. طب انت بتحرق دم يعني انت دلوقتي ولد واحد فقط اللي هياخد كده السكر بسعر 50 قرش اللي هو الدعم الكلي والدعم الجزئي زي عدم. ولذلك وصل على قرار اخيرا ان الدعم الكلي يبقى مش عارف لمين ومين 3 أصناف 4 أصناف كده. انما الدعم الجزئي خلاص بقى اكثر الناس ياخدوا دعم جزئي. وانت عارف الدعم الدولة السعودية يعني ايه؟ بيقولك انا دعمت فلان يعني هلك قعدته يعني او لا الدعم المطلوب. بيقولك ايه اديله دعم يعني فطرت وفي رواية يحطلك 24 خان للولد. ولما تيجي تدون اولادك يقولك لا هو ولد راح فقط في البطاقة اللي كتبت مع الاب والام. شفت الكلام ليه؟ عشان تحليل الناس. وعين سير بقى على طول. والله يا جماعة صرفوا على تنظيم الأسرة ملايين لو صلحوا بها أرض لأفعلوا كل الأولاد الجديد ملايين على حزنينهم حملين وصغراتهم وصغراتهم طويلة وحياتها أفضل ويجيب لك تكافؤ غريب يعني صورة غريبة جدا واحدة بطنها 3 متر وشايب على بطنها عين شال على كده كده عين وعلى كده كده عين وعلى راس عين وولد ملك استهدوم من هنا والثاني من هنا وملك ولد من هنا ورشة ولد من هنا وبعد هنا صرحوا خلاص. والولاد كلهم مبربرين وعلى وشهم دبان وزوهم مقطعة ومترقعة وعليهم كده بوق وشحارة. وصورة ثانية راجل مطلع شعره ونضيف ومرأة ايده جميلة وملهاش بطل وثلاث الولاد وكل ولد معاه ده سكرتاي ولا معاه عربياي ولا معاه اي حاجه ماسكها وبيبتسم لبعض والراجل واخد المره انجازيه والاولاد مش عارف ايه والتانيين في نفوس شديد. هي الدنيا ماشيه كده الواقع كده الواقع مش كده. احنا نعرف ان الاسر فيها 12 فرد و8 افراد من اسعد الاسر اغلب الاسر كده وبينها من القرابة الأسري ما لا يوجد بين اللي عندهم 3-4-2. فلماذا تكذبون؟ وإحنا نقول الصدق أكثر طريق للأبناء. أنتم تخبوا مين؟ أمي بكرة يا عم؟ إحنا أولاد المجتمع وكلنا شايفين الصور.